بقيت بقية من هذا البرنامج، أولها الإجابة على ما يتيسر من الأسئلة، والمقدم منها ما قوي تعلقه، فنجيب فيما بقي من الوقت قبل الصلاة. يقول هذا الأخ أحسن الله إليكم: هل شرط الإباحة مرجوح في المسح على الخفين والتيمم كالوضوء والغسل؟ المقصود بكونه مرجوحا فيما ذكرنا أنه يصح منه فعل الطهارة، لكن يكون آثما، يكون آثما، فيكون ما أتاه من الطهارة في وضوء أو غسل أو تيمم صحيحا لكنه يأتم، وكذلك يقال مثله في التيمم. هذا السائل يقول: ذكر المصنف رحمه الله في كتاب فضل الإسلام قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية تحت ترجمة ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، فهل يصح أن نجعل المناسبة بين الآية والترجمة هي التنبيه على أن البدع مما يدخل تحت المشيئة ودفع توهم أن البدع لا تغفر لكونها أشد من الكبائر؟ الجواب: لا، لأن هذا الذي ذكره يخالف مقصود الترجمة، فمقصود الترجمة هو تغليظ البدع حتى أنها تكون أشد من الكبائر، وما ذكره السائل فيه فتح باب الرجاء المفضي إلى تهوين البدع وإن كان حقا في نفسه، فإن أهل البدع مما لم تكن بدعته مكفرة تحت مشيئة الله، لكن العبارة بمثل هذا مما يباين المقصود في منافرة البدع وأهلها، فالموافق هو ما ذكرناه من ابتغائه ذكر هذه الآية للتخويف من البدع بأنها أشبه شيء بالشرك، فكما يكون الشرك غير مغفور فإنه يتخوف على الواقع في البدعة أن لا يغفر له، فجعلها في باب الوعيد أحسن من جعلها في باب الوعد. يقول هذا السائل: ذكرتم في بداية المقدمة الفقهية إطلاق الشيباني على الإمام أحمد الحنبل، والمعهود من إطلاق هذا عند علماء النسب هو النسبة إلى بني شيبان ابن ثعلبة، والإمام أحمد إنه هو بني شيبان إلى آخره. الجواب أن هذا يصح لو قلنا الإمام الشيباني، نعم، فالمعروف في إطلاق النسبة هو كما ذكر الأخ من إرادة بني شيبان ابن ثعلبة، لكننا نحن لما ذكرناه قلنا أحمد بن حنبل الشيباني، فيكون هذا ظاهرا صحيحا. يقول: هل ذكر مال العلماء من الرفعة وعلو المنزلة وما جعل الله لهم من محبة الناس من أجل تشجيع الطالب وتحفيزه وحتى على طلب العلم، هل هذا يعد من انقصاص النية ونواقضها؟ الجواب: لا، لا يعد من ذلك، لأن الله عز وجل ذكره ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكره، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال مالك: زعم زيد ابن أسلم بالعلم، يعني في الآية المذكورة. يقول: إذا كنا أبحنا دعاء الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن ندعو الله بشفاعة الملائكة وغيرهم فقد ثبت أن لهم الشفاعة؟ لا أعلم أن أبحنا دعاء الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أبحنا دعاء الله رزق عبده شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالباء هنا قد تقع سببية في كتابة الكاتب، فيكون كأنه توسل بها لحصول المقصود من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما يقول القائل: اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن بعض السلف كرهه، وبينا أنه لا كراهة فيه، فإن سأل الله شفاعة غيره كأن يقول: اللهم إني أسألك شفاعة ملائكتك، كان ذلك أيضا جائزا لأنه من هذا الجنس، لكن قدم الدعاء بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم على غيره لاختصاص هذه الأمة به، فهو رسول هذه الأمة، والملائكة ملائكة الله في كل أمة. يقول الأخ: ذكرتم أن أول الأنبياء هو آدم اتفاقا، ثم ذكرتم أن إدريس عليه السلام في أصح الأقوال، فلم أفهم، فما مقصودكم؟ مقصودنا أن كون إدريس بين آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام مما تنوزع فيه على قولين، فقيل إدريس قبل نوح، وقيل نوح قبل إدريس. والصحيح منهما والله أعلم أن إدريس كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وكانوا من الأنبياء الذين قاموا على ذرية آدم بعده على التوحيد، ثم تغير دين الناس عن التوحيد في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. يقول: من فاته شيء من الدرس أو فاته كتاب من الدورة، ما عندنا شيء اسمه الدورة، اسمها البرنامج. الدورة لا تطلق بهذا المعنى في هذه المواضع، وسمعه من التسجيلات، والمنتشر هذا اصطلاح فيه نظر، فيه ما فيه، وسمعه من التسجيلات، هل يكتب سمعه كاملا؟ لا، يسمعه كفاحا، وإذا كان لا فكيف يجيز غيره إذا تصدر بعد حين من التأخل؟ أي ماذا يقول إجازته؟ ينبغي له أن يحرص على إتمامه، فإن لم يقدر له ميز، قال أخبرنا به قراءة لجميعه سوى من كذا إلى كذا فإجازة، هذا طريقة أهل العلم في مثل هذا. والعلم ما يؤخذ عن الأشرطة، العلم يؤخذ بالتلقي، والأشرطة ينتفع منها بها بقدرها. يقول: ما الفرق بين الأنواع والأقسام؟ وهل هناك فرق بين قولنا أنواع الكفر وأقسام الكفر؟ الأنواع والأقسام مآخذ للدلالة على أفراد الشيء، فيسوغ أن يقال فيه أنواع وأن يقال فيه أقسام، والأقسام أعلى إذا اجتمعوا، فيقال أقسام كذا كذا وكذا، ثم كل قسم يجعل أنواع، وهو شيء اصطلاحي عند أهل العلم. يقول: أحسن الله إليك، أرجو توجيه نصيحة عن عدم الاشتغال بالجوالات أثناء الدرس، لأن بعض الإخوة يتشاغلون بهذا، إن كان مقصوده اشتغالهم بهذا يسيرا كأن يرسل له أهله حاجة أو نحو ذلك من الضرورات فيجيب بقدرها فلا بأس، وإن كان مقصوده أنه يفتح المواقع والواتسات وغيرها فهذا فيه ما فيه، يعني ما يناسب الحال. يقول: هذا إذا روى صحابي عن بني إسرائيل، هل يؤخذ بروايته إذا تفرد بالرواية بقوله؟ نعم، إذا روى الصحابي عن بني إسرائيل فهي رواية صحابي عنهم، إذا صحت حدث بها كما حدث هو رضي الله عنه بها، فهو أعلم منك. وإنما يكون المنع من الاعتداد بالمعنى إذا ظهر مخالفا للمعلوم في الكتاب والسنة، ولم يكن الصحابة يحدثون عن هؤلاء بما يخالف في الكتاب والسنة. يقول: هناك من استمع بالبث، هل تشملهم الإجازة؟ ليس هناك بث، والذي وضع بثا بدون إذن فهذا ليس من الأدب، إذا أردت أن تتصرف في الدرس فاستأذن ممن يتكلم فيه، ومن سمع بالبث إن وجد فهذا سماعه للعلم والدرس مباح بأي طريق حصل، وأما الرواية والسماع والأخذ هذه لمن حضر، فلا يستوي الحاضرون ولا النتيون. وهذا آخر الإجابة على ما تيسر، ونكمل بقيتها في وقتها إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، نستكمل ما بقي من البرنامج.